يا أيها النصراني، اسمي أبو حمزة صلاح الدين من ألمانيا، وأنا أسلمت قبل 12 سنة. اقتنعت بأن الإسلام هو دين الحق. أترك النصرانية، النصرانية باطلة، أسلم تسليم. الإسلام هو دين الحق. إن عيسى لم يكن إلها، الكتاب المقدس محرف. أترك النصرانية، أسلم. كن صادقا معي، هل تحب المسيح؟ أنا مسلم وأنا أحب المسيح ومهيمن عليه، أي هذا القرآن يفرق بين ما هو محرف وما هو من وحي الله.